بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تجري على الصلاح وعلى الخير ووفق حكمة معلومة، لكن قد يخفي هذا العلة على الناس. فمثلا مسألة الكفن هذه تدل على ذلك، الميت لا ينتفع بالكفن ولا ينفع إذا كان الكفن ده أبيض ولا أسود ولا ما فيش كفن أصلا، لأنه كده كده الكفن حيضيع، والكفن هذا سوف تأكله الأرض، ومع ذلك يؤمر بتكفين الميت. ثم يعني الأمر ليس يحتمل إلا التسليم، ليس يحتمل إلا التسليم، فالتكفين أمر واجب، والكفن أو ثمنه من مال الميت يؤخذ ثمن الكفن، إن كان الميت ليه مال يؤخذ الكفن أو ثمنه من ماله قبل تقسيم التركة، قبل أن نقسم تركة الميت نخصم منها الكفن والدفن والحاجات دي كلها تتقسم وتسداد الديون، وبعد كده نبدأ نقسم التركة. ولو لم يخلف غيره، يعني لو ما كانش حلفهم غير ثمن الكفن فإنه يؤخذ الكفن ولا يرث أحد شيئا. لحديث خباب ابن الأرت رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجله شيئا. في ناس بعد الهجرة ماتوا مباشرة فلم ينتظروا حتى يحصدوا ثمار هذه الهجرة وهذه الفتوح الإسلامية، خلوش حاجة خالص من الدنيا، هم عاشوا في الإسلام أيام الصعوبة وأيام العذاب وأيام الضنك وأيام الشدة وأيام أخذ ذلك الأذى، فلما فتح الله وبدأ الفتح ينسال ماتوا. فيقول خباب: فمنا من مضى، يعني مات لم يأكل من أجره شيئا، لسه ما خدش أي حاجة من حصاد هذه السنين الطويلة في الأذى والتعب من أجل الدين. منهم مصعب بن عمير أول سفراء الإسلام، مصعب رضي الله عنه الذي كان يعني من أترف الناس في مكة، وترك كل هذا الترف من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله، قدم على كل هذا حب الله ورسوله رضي الله عنه. فمصعب رضي الله عنه قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء، بحثوا في ميراثه ما فيش حاجة، عنده فلوس ما فيش، حرم من الميراث وأهله طردوه وما عادش يحل حاجة خالص، فنظروا هل يملك شيئا بعد موته، لم يجدوه يملك شيئا، وفي رواية لم يترك شيئا إلا نمرة، جلبية واحدة يعني، كساء واحد، قميص ما حلتوش غيره اللي هو لابسه ده. يقول: فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه، حتى مش جايبه كله، ده اللي تركه دوت من لباس صغير، عامل مثلا جلبية كده أو سيارة، لما يغطى بها دماغه أو هذا الكساء لما يغطى به دماغه ما يجيبش رجليه، تظهر رجليه، ولما يغطى رجليه دماغه تظهر، مش جايب على بعضه كمان. يقول خباب: فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوها مما يلي رأسه، وفي رواية: غطوا بها رأسه، ابدأوا من رأسه، واجعلوا على رجليه الإذخر. الإذخر هذا حشيش معروف طيب الرائحة، ينبت في بلاد الحرمين وغيرها يعني. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهذبها، يعني يجتنيها. يقول ان احنا قسمين، الناس اللي هم هاجروا في سبيل الله دولي منهم من مات مبكر ما حلوش حاجه خالص، ومنهم من عاش حتى قطف ثمار الدنيا، فتحت الدنيا على المسلمين وصار لهم اموال وضياع، خد بالك، وعقار، فهؤلاء الذين بقوا حتى اخر الامر جنوا ثمره هذه الهجره ثمرتها في الدنيا يعني، وما عند الله خير وابقى. والذين ماتوا في اول الامر لم يجدوا شيئا. يقول لك اهو مصعب رضي الله عنه مات ليس له الا نمره، كساء واحد بس، لما يغطوا به راسه تظهر رجليه، فكفنوه به وغطوا به راسه وما بقي من جسده، واتموا الباقي بالاذخر، بالحشيش او الاذخر، رضي الله تعالى عن مصعب. وهذا مما يدل على ان الكفن او ثمن الكفن ينبغي ان يكون من مال الميت حتى لو لم يبق غيره، لو هو كل ما يملكه يبقى يوضع كل ما يملكه في كفنه وما شابه ذلك. وينبغي ان يكون الكفن طائلا سابغا يستر جميع البدن، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من اصحابه قبض مات يعني، فكفن في كفن غير طائل، كفن قصير، وقبر ليلا. الصحابة لما مات هذا الرجل كفنوه كده في كفن اي حاجة والسلام، كانش فيه كثير يعني، فكان الكفن هذا قصير ما كانش جايبه كويس، ودفنوه بالليل. فزجر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، اي نهى ونهرهم ان يقبروا احدا بالليل، الناس تدفن بالنهار ومنهي عن دفن الليل الا لضرورة ماسة يعني، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، أو فليحسن كفنه إن استطاع، يحسنه مش يجيب له مثلا حرير ويحطه فيه، لا ده مش تحسين، يحسنه على وفق المشروع، يحسنه على المشروع، يعني مثلا ينظف الكفن ويأتي بكفن ساتر طويل سابغ يستر به أخاه، يكون نظيفا يبخره كما سيأتي ذكر ذلك. فهذا معنى تحسين كفن الميت، إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، لي يعني يهيئه وينظفه ويأتي به طويلا ساترا، لكن ليس معناه أنه هو يجيبه بقى مزركش، خذ بالك يقوله كفن كروهات ولا حاجة، ها؟ أو يأتي بكفن حرير أو ما شبه ذلك. الكفن معروف ينبغي أن لا يسرف فيه. فإن ضاق الكفن عن ذلك ولم يتيسر السابق، يعني هاب إن هو في حال ضيق أو ما فيش كفن في أي منطقة بقى بعيدة نائية وما فيش فلوس وما فيش قماش وما فيش، والموضوع اضطر بقى لذلك هو الواحد معاه وما فيش غير قميص صغير أو قطعة قماش لا تستر الميت ولا تسلغ عليه، لا تأتي به كله يعني، يقول إن كان كذلك يستر به رأسه، يبدأ هو لو كفن صغير يبدأ بالدماغ يستر الجهة اللي فيها الدماغ، يعني ما نقول يعمل ايه، وطبعا بيروح جايب الأسواب الثلاثة كما سنقول بعد قليل. فإن ضاق الكفن عن ذلك ولم يتيسر السابغ يستر به رأسه وما طال من جسده، يجيب الرأس وبعدين لغاية ما الكفن يخلص، لو بقي من جسد الميت شيء لم يصبه الكفن فإنه يستره بشيء من الإذخر أو غيره من الحشيش، أو غيره من الحشيش. وفي ذلك حديثان، هي على هذا الكلام حديثان، الأول عن خباب بن الأرت في قصة مصعب التي ذكرناها لكم منذ قليل، وفيها قوله صلى الله عليه وسلم لما سألوا لما قالوا هو بيجي شوية لو وضعوه على رأسه تظهر قدماه، ولو وضعوه على قدماه تظهر رأسه، قال صلى الله عليه وسلم ضعوها مما يلي رأسه، يعني غطوا بها رأسه، واجعلوا على رديه الإذخر، ذاقوا بالكفن من عند دماغه السور الجزء الاعلى بقى، والباقي ضع عليه هذا الحشيش الايه ذي الرائحه الطيبه المذكور اللي هو الاذخر. كذلك ايضا حديث حارثه بن مضرب قال دخلت على خباب وهو مكتوي وقد اكتوى في بطنه سبعا، كان قد مرض مرضا شديدا رحمه الله في اخر حياته، خباب بن الارث اللي هو راوي حديث مصعب، يقول دخلت عليه وقد استوى في بطنه سبعا، فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت لتمنيت الموت من شدة ما رأى من المرض، ويعني الأذى الذي لحقه والشدة وكثرة الاكتواء بالنار من أجل الشفاء، ومع ذلك المرض ما زال مستمر به، فيقول يعني قد عانيت كثيرا حتى لولا أني أعلم أن هناك نهي عن تمني الموت لكنت قد تمنيت الموت، ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك درهما. جاء علي يوم ما كانش معايا مليم، ها هو الذي كان أتى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، ما لكم لا تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتبن بفناء الكعبة، فقال يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فذلك جاء يعني استعجل يعني. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن اعتدل وجلس، قال قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيوضع المنشار على رأسه، يوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يشق نصفين، يقع نصفان، يجي نصفين بالضبط، ما يصده ذلك عن دينه. وقد كان يؤتى بالرجل فتوضع المسامير في جسمه من مال لحمه وعظمه ما فيسمر بالمسامير، ما يصده ذلك عن دينه. والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. هذا الخباب هو الذي كان يستعجل النص من شدة الضيق الذي رآه من كفار قريش، يقول يا رسول الله كده كفاية، ألا تدعو الله فينصرنا؟ ادعو الله حتى يستجيب لك ويرفع عنا هذه الغمم. فبشره النبي بهذا وقد كان. فيقول خباب ولقد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم لا أملك درهما، ما حلتيش درهم، وإن في جانب بيتي الآن لأربعين ألف درهم. أنا الآن كده في بعض أركان البيت عندي أربعين ألف، شيء بسيط يعني، أربعين ألف دول عنده يعني إيه؟ يعني فكة مش فلوس. ثم أتي بكفنه، جاب الكفن، فلما رآه بكى وقال، صعب عليه حاله يعني، هو الآن بقى معاه كفن، هو جاهز من قبل ما يموت ومعاه فلوس، فتذكر حال كبار الصحابة وأعزاءهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعد أن بكى لما رأى الكفن، ولكن حمزة اللي هو ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لم يولد له كفن، لما مات وقتل لم نجد له كفنا إلا بردة ملحاء، يعني بردة واحدة فقط، إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه، وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه، وجعل على قدميه الإذخر. وفي الآخر حطوها على رأسه وباقي جسمه، وكملوا بقية جسمه بالإذخر هذا بالحشيش. فيمكن هو أصبح في حال ميسور وأنه عنده كفن جاهز قبل أن يموت بكثير. فالشاهد من ذلك أنه إذا ضاق الكفن يتمم باقي الأمر بالإذخر، وهذا أمر لا يحتاجه الآن غالب الناس. الأصل أن الناس الآن بتجهز أكفنها من قبل ذلك بكثير، وإن لله الحمد أمر كفن أصبح أمر ميسور، غالب المساجد بتوفر الكفن هذا مجانا لمن لا يستطيع ذلك، يعني كثير من المحسنين يأتون بأكفان متعددة ويضعونها في بيوت الله لفقراء المسلمين ومحتاجيهم والغرباء وأبناء السبيل وما شبه ذلك يعني. فما عاد يعني هذا الأمر محتاج إليه بكثرة، لكن نعرفه حتى إذا وقع لأحد اضطرار فعل ذلك، يكمل الباقي بالإذخر بالحشيش. طيب، وإذا قلت الأكفان وكثرت الموتى جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد، ويقدم أكثرهم قرآنا إلى القبلة، لحديث أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة بن عبد المطلب وقد جدع، يعني قطع ومثل به، قطع أنفه وقطع واخذ بالك بعض أجزائه رضي الله تعالى عنه ومثل به، فقال صلى الله عليه وسلم لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية. يقول لولا أن عمتي صفية بنت عبد المطلب أخت حمزة وكانت تحبه حبا شديدا رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لولا أنها ترد في نفسها تحزن ويضيق صدرها لهذا لتركت حمزة هكذا على الأرض لا أكفنه ولا أدفنه حتى تأكله السباع والطير وحتى يحشره الله من بطون السباع والطير. هذه من قبله رضي الله عنه، والأمر عظيم يعني، ها يعني كان يقول يعني الأرض إنه يستحق أنه يدفن في بطون الطير في السماء لا في وسط الأرض. لكن حتى لا تغضب وحتى لا تجد في نفسها صفية رضي الله عنها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم به فكف ثم دفن. فيقول فكفنه في نمرة كساء يعني، وكانت إذا خمرت رأسه لما يلفوه على دماغه تبدو رجلاه، وإذا خمرت رجلاه يبدو رأسه، فخمر رأسه عميم دماغه وما يلي الدماغ. ولم يصلي على أحد من الشهداء غير حمزة، يصلي عليه لوحده رضي الله تعالى عنه، وقال أنا شاهد عليكم اليوم، على هؤلاء الشهداء شهداء أحد يعني. قال وكثرت القتلى وقلت الثياب الأكفان، قال وكان يجمع الثلاثة والاثنين في قبر واحد ويسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدم في اللحم، وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد. فبالدفن في قبر واحد واضح نحن بنجيبهم ونعمل اللحد، واللحد دوت يسع تسعة على الأكثر، اللحد هذا عمق كده في الأرض نحفر رأسيا، ها ثم نروح داخل كده على اليمين شوية وعامل ودافن تحت الأرض الصلبة دي، يعني هو يحفر بالعمق كده ها لتحت يعني، ثم يأتي على آخر الحفر ويروح داخل يمين أو شمال ويضع الميت تحت ما صلب من الأرض. ثم ممكن يعمل كمان فوق هذا اللحد تحت آخر على اليمين فوق هذا المدفون طبقة أخرى من الأرض يعني، ويحط فيها واحد ثاني وثالث وهكذا حسب عمق اللحد، ويحط كمان ده على اليمين وهذا على الشمال وهذا في النص، يعني يسع تسعة اللحد. فده أمر واضح نحن نلحد تسعة في مكان واحد سهلة دي، لكن كيف يكفن ثلاثة في كفن واحد؟ ومعروف ان الكفن لما نيجي نكفن بنفرد ثلاث اسواب، بنجيب ثلاث اسواب بيض كما سنذكر بعد قليل، ويوضعون مفرودين فوق بعضهم، افرد اول واحد وافرد فوق الثاني والثالث واحط الميت عليه كده بعرضهم يعني، ثم ابدا واجيب اول واحد واخذ طرفه اليمين واحطه على الميت واتي بطرفه الشمال والمه عليه وافعل هذا في الثاني والثالث فادرجه ادراجا في الكفن يعني. فكيف يكفن ثلاثة في ثوب واحد؟ أحطهم جنب بعض؟ ها؟ طب وإزاي بعد كده أقدمهم في الدفن في اللحد؟ فكان هذا موضع إشكال عند أهل العلم، إن هو كيف يكفن ثلاثة في كفن واحد؟ فبعضهم قال إن هو يتعمل فيهم كده، إن هم يتحطوا بجوار بعض ويتلف عليهم كلهم. يجيب كده طرف الثوب الأول ويروح جايبه على الثلاثة، ويروح جايب طرف الثوب لامه عليهم، وهكذا الثوب الثاني والثالث، ويربط ويدخل. لكن الراجح الذي رجحه ابن تيمية رحمه الله ده الأولى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بهذا الثوب الواحد ويقسمه ثلاثة، يقسمه إيه ثلاثة، ويكفن في كل قسمة منه رجلا، علشان بعد كده يقول لك وكان يسأل عن أكثرهم قرآنا فيقدمه. لو إنه كفن الكل مرة واحدة وبعد كده حد يعرف أيهم أكثر قرآنا، لو سأل بعد ما كفن هيعمل إيه؟ هيضطر يفتح الكفن ويشوف مين الأحفظ ودخله، واخد بالك؟ وهذا عجيب وهذا لا يحدث، إنما الصواب إن هو لما يكثر العدد ويقل الثياب يؤتى بالكفن الواحد فيقطع ثلاثة أسلاس ويكفن الرجل في ثلث الكفن. طب افرض ما كفهوش، سهلة، يكفن من عند رأسه إلى ما يبقى من جسده، والذي يفضل ولا كفن عليه يوضع عليه الإذخر أو الإذخر، ده اللي يحصل. فالموضوع إذن على التقسيم، إنه يقسم الكفن أقساما إيه ثلاثة، ولا يضع الثلاثة في كفن واحد. هذا الراجح نقول أهل العلم والله تعالى أعلم. طيب نقول لما يكون العدد الموتى كثير وفي قلة في الأكفان لأي غرض هنعمل إيه؟ نروح جايب الكفن ومقطعه ثلاثة ويكفن الرجل في ثلث الكفن، وهذه حالة نادرة لأن أراها تحدث يعني الآن، لكن لو اضطر لهذا في مثل معركة أو حرب أو ما شابه ذلك، وسيأتي أن الحروب والمعارك قتل الشهداء فيها لا يكفنون أصلا. فهذه الحالة عسى عند طاعون لا قدر الله أو وباء صلى الله العفو والعافية من ذلك، أو حادثة عظيمة أو زلزال عافى الله تعالى بلادنا وبلاد المسلمين من هذه من كل المساوئ. فيفعل بهم هذا. لكن لا يجوز نزع ثياب الشهيد التي قتل فيها، بل يدفن وهي عليه. الشهيد طبعا بكل لابس لباس العسكرية أو لباس القتال، فلما يموت في ثيابه لا تنزع عنه الثياب. لكن لو احنا هنكفنه يجوز احنا نكفن الشهيد بعد على ثيابه يعني، لكن لا نخلع عنه ثيابه، نكفنه فوق الثياب اللي لابسها دي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أحد قال زملوهم في ثيابهم، لفوهم في الثياب بتاعتهم، ذلك لأن هذا الدم الذي على هذه الثياب يشهد لهم يوم القيامة بأنهم قتلوا في سبيل الله. ويستحب تكفين الشهيد بثوب واحد أو أكثر فوق الثياب، إن ترك هكذا في ثيابه فقط فحسن جيد. ويجوز بل يستحب نحن نجيب ثوب واحد بس، أي ميت نجيب له كام؟ ثلاث رقات يعني، ثلاث راقات، رق وبعض رق وبعض رق، ثلاث طبقات يعني. لكن الشهيد لو احنا هنويين نكفن وهذا مستحب، ولو لم نكفنه فلا حرج، لكن لو هنكفنه نجيب طبقة واحدة فقط يعني ثوب واحد ونكفنه به فوق ثيابه، لا تنزع عنه ثيابه بحال، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما. وقد ذكرنا الحديث فإنهما ماتا في القتل يوم أحد، ومع ذلك كفنهما النبي صلى الله عليه وسلم بنمرة، جاب لهم ثياب وكان قصير وحطوا على الذي يعني كفاهم جسدهما وأتم الباقي بالإذخر. وفي الباب أيضا قصتان أخريان، الأولى عن شداد بن الهاد رضي الله عنه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال أهاجر معك يا رسول الله، فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، أنا خليك مع فلان. فلما كانت غزوة خيبر غنم النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا، فقسم الغنائم يعني، وقسم لهذا الأعرابي وشل نصيبه وأعطى أصحابه ما قسم له، هو كان قال خليك مع فلان، فأعطى فلان دوت من الصحابة نصيب هذا الأعرابي، قال خليه معك لغاية ما تقابله بدهوله. وكان ذلك الأعرابي يرعى ظهرهم، يرعى الغنم بتاعتهم يعني، فلما جاءهم دفعوا إليه نصيبه. لما رجع من رعي الأغنام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو كان شغال معاهم أعطوه نصيبه الذي قسمه له النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم خيبر. فقال الرجل ما هذا؟ إيه الفلوس دي؟ فقالوا هذا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه الرجل فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله ما هذا؟ إيه ده؟ فقال هذا قسمته لك، ده حظك من الغنائم. قال ما على هذا اتبعتك؟ لم أتبعك للمال، أنا مش عايز فلوس، ولكن اتبعتك على أن أرمى ها هنا، وأشار إلى حلقة، أنا جاي معاك علشان أضرب ها هنا بسهم فأموت فأدخل الجنة، وأنا جاي أخذ فلوس، أنا جاي أخش الجنة، عايز حد يضربني هنا كده بسهم في المعركة ولا حاجة وموتني أخش الجنة. فقال له صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق، لو أنت فعلا نيتك سليمة وناوي فعلا تموت في سبيل الله بهذه الصورة الله تعالى يحرمك من ذلك، الله تعالى أن يحرمك من هذا. الأمور هذه بالنيات، بالنيات مش كلام والسلام، مش حماس كده وهرجلة ومولد والسلام ودوشة ومظاهرات، لا لا لا، هذه صدق نية. الذي ينوي الشهادة في سبيل الله يبلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، لو مات في البيت ولم يخرج من بيته قط يرفعه الله إلى منازل الشهداء بنيات الصالحة، مش فتح سر الحكاية يعني. فالرجل يقول ما على هذا تعالى رسول الله، ما جئتك حتى أخذ مال، ولكن جئتك حتى أضرب هنا في نحر هذا أو في حلقي فأموت فأدخل الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق، لو أنت فعلا بتكلم بجد وقلبك ممتلئ بهذه النية فإن الله لن يحرمك من ذلك. فلبسوا قليلا استريحوا شوية في الحرب، ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، طلعوا أول أول غزوة أو أول جولة يعني أول طلعة، ورجعوا الرجل هذا قد قتل في سبيل الله يحملونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أصابه سهم حيث أشار في المكان الذي قال يا رسول الله اتبعتك على أن أضربها هنا، في نفس المكان الذي أشار بيده إليه جاءه السهم كما صدق الله صدقه الله. قال فقد أصابه سهم حيث أشار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو هو فلان دوت اللي جاء من شوية وأنا مش عايز فلوس وعايز أموت؟ قالوا نعم هو، نعم هو هو يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله، صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من عظيم يعني خيره ومن كبير مناقب هذا الرجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع له جبته وكفنه فيها فيا عزه يعني، ثم قدمه فصلى عليه. فكان فيما ظهر من صلاته مما سمعه الصحابة يعني أنه قال اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. يا حظه، يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهيد، وأنا رب أشهد أنه شهيد، وعشان كده كمان مكفنه في جبتي، فيقدم على الله بلباس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه هذه الشهادة النبوية أنا شهيد على ذلك. هذا الذي نقول عنه شهيد وإحنا مطمئنين قوي، نقول فلان شهيد 100%، لكن أي حد بعد هؤلاء ما نقدرش نقول فيه شهيد. أي حد يقتل بعد كده في سبيل الله في حرب في غير حرب ما أقدرش أجزم إن هو شهيد، أقول نسأل الله له الشهادة، نسأل الله له الشهادة، لأن الشهادة هذه صدق نية والله أعلم بصدق النية. لم يطلع الله أحدا من خلقه على قلوب عباده، أنت ليه شكله حلو أو تكلم كويس بس تضع من اللي في قلبه، صدق العفو والعافية وأن يصلح قلوبنا وإياكم اللهم آمين. يعني النهارده الناس يقول لك الشهيد أحمد ياسين، هذا خطأ، نقول الشيخ أحمد ياسين نسأل الله له الشهادة، نسأل الله له الشهادة ونحسبه في الشهداء، نقول هذا نتأدب مع الله الذي يملك أن يقول شهيد وأنا أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس هو اللي يعرف ربنا بيعرفه. ربنا لما عرف رجلا صادقا أوحى هذا إلى نبيه فصدقه رسول الله وشهد له وألبسه جبته. فإحنا نجزم بالشهادة لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن قتل منهم في المعارك، حمزة رضي الله تعالى عنه شهيد، والحسن والحسين والحسن الحسين شهيد رضي الله عنه، وعلي شهيد، وعثمان شهيد، وعمر شهيد، وهذا رجل شهيد، وكل من شهد له النبي بالشهادة فهو شهيد، لا شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من جاء بعدهم من مات في حرب أو في سبيل الله أو في غزو نقول عنه، نقول فلان نحسبه إن شاء الله شهيدا، نسأل الله له الشهادة، اللهم تقبله في الشهداء، نتأدب مع الله لا نتألى عليه، ما احنا ما نقررش احنا المسألة، ما نعرفش حاجة، كما نقول المرحوم فلان المغفور لفلان وما يدريك أنه مغفور له أو أنه مرحوم، إنما تقول فلان رحمه الله، فلان غفر الله له، فلان تقبله الله في الصالحين، فلان عفى الله عنه. حسن الأدب مع الله وعدم التألي عليه وعدم التقديم بين يديه جل في علاه، فما يعلمك أن هذا الشخص غفر الله له، يقول المغفور له فلان، إيه اللي عرف؟ حتى صارت كلمة دارجة تقال حتى على أشد الناس فسقا، يبقى أكبر تاجر حشيش ويقول لك المغفور له الحق فلان، الحق ده شغال إيه؟ أكبر تاجر مخدرات في البلد، المغفور له الحق فلان، ما يعلمك أنه غفر الله له، إيه اللي عرف؟ ها؟ بقت بقى موضة يعني، وما يعني اكتب نعي ولا حاجة، اكتب بقى المغفور له المكرم المعزز المشع... ايه ده كله، ايه اللي عرفك؟ انما تقول فلان نسأل الله العفو والعافية، حتى لو كان عاصي، حتى لو كان عاصي او مذنب او حتى منتحر يا اخي، تقول فلان عفى الله عنه، نسأل الله ان يغفره، نسأل الله ان يرحمه، ده الادب. فنشهد لاحد بالشهادة الا من يشهد له المعصوم صلى الله عليه وسلم، أو تجمع الأمة على أنه شهيد بالاستفاضة بقى والبلك والتنصيص المعصوم على ذلك. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى في وسط القتلة كده وسط الحرب، امرأة جاية تمشي في وسط الناس دي كلها حتى إذا كادت أن تشرف على القتلة خلاص حترى القتلة قال فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن ترى القتلى، ما حبش أن هذه المرأة تشوف الموتى وشكلهم وما فعل بهم من التمثيل والجدع من باب الرحمة بهذه المرأة فبالك وحفظها أن ترى هذه المناظر الشديدة يعني. فقال المرأة المرأة، يعني بعيد المرأة دي مشوها بعيد، قال المرأة المرأة. قال الزبير فتوسمت أنها أمي صفية، قلت أكيد دي أمي، صفية رضي الله تعالى عنها بنت عبد المطلب أخت حمزة. فخرجت أسعى إليها، طلعت أجري وراها، فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى، لحقتها على آخر لحظة. قال فلدمت في صدري، ضربتني في صدري فأقعدتني. أخذ بالك، يقول وكانت امرأة جلدة، امرأة قوية عفية، ها ادته هو بس يعني بالك كوع واحد بس قعد على الأرض رضي الله تعالى عنه. والزبير الزبير الزبير هذا من أقوى الناس وأجلد الناس وأشد الناس رضي الله تعالى عنه، لكن هذه أمه رضي الله عنها ورحمها. قال فلدمتني في صدري وكانت امرأة جلدة، وقالت إليك لا أرض لك، ابعد من وشي، لا أرض تحملك، ابعد. فقلت لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عزم عليك، أصلا بيحلف يقول لك اقعدي مكان. قالت فوقفت لما قال لها إن الرسول يعزم عليك، فمسمرت مكانها ولا حركة، وانتهى كل الحماس وانتهت كل الشدة وكل القوة ومكانها فوقفت. هذا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة لكنها بألف ألف رجل من أمثالنا ممن نسمع الأمر النبوي فندوسه. رسول الله يقول لك حرام يا عمي، يعني ديتها مرتبة زيادة مش مشكلة، إن الله غفور رحيم. ما عندنا أدب أصلا مع الله ولا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المرأة تضرب ولدها وتجلسه وتدعو عليه وتبغي أن تهجم على القتلى حتى ترى حمزة أخاها، وكان قد بلغها أنه قد مات وقتل. فلما يقول لها إن الرسول يعزم عليك، يعني يؤكد عليك ألا تدخلي، تقف مكانها، وهي عمته، ده هي بنت عم النبي، هي عمته النبي صلى الله عليه وسلم، عمة رسول الله، لكن هناك أدب، هناك حدود، ها؟ تقف مكانها. قال فوقفت وأخرجت ثوبين معها، فقالت هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة، فقد بلغني مقتله، فكفنه فيهما. ما دام أن النبي نهى عن دخول عليه، أنت خذ هذين الثوبين وكفن بهما حمزة رضي الله تعالى عنه. قال فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة، فإذا إلى جنب حمزة رجل من الأنصار قتيل قد فعل به كما فعل بحمزة، اللي مثل بحمزة مثل بهذا الأنصاري، خذوا معاه، ها؟ قال فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له. إن شكلها مش ظريف، ما كلهم زي بعض، كلهم أصحاب رسول الله وكلهم شهداء في سبيل الله، نعم حمزة أفضلهم، لكن ليس معنى هذا نحن نترك هذا بلا كفن وحمزة له كفنان. قال فوجدنا غضاضة، استحيينا، اتكسفنا، نحن نكفن حمزة في ثوبين وهذا الأنصاري قتيل لا ثوب له. قال فقلنا لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب، نقسمهم نصين، فقدرناهما فكان أحدهما أكبر، فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر، فأقرعنا بينهما، لنا ثوب كبير وثوب صغير، فلم يشأ أن يعطي حمزة الأكبر، قالوا لا نشوف مين حظه يأخذ الأكبر، فأقرعوا بين حمزة وبين الأنصار، وأعطوا كل رجل نصيبه من القرعة، الذي خرج له سهم أو ثياب أخذ، وكفنا كل واحد منهما في الثياب الذي صار له. فهذا ما يدل على أن الشهيد يستحب أن يكفن بثوب واحد فوق ثيابه التي مات فيها، لأنه يبعث بها وتشهد له عند الله يوم القيامة لأنه قتل في سبيل الله، فهي مهمة جدا. كذلك أيضا المحرم الذي مات وهو محرم بحج أو بعمرة يكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما، لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته، قال وكفنوه في ثوبيه اللذين أحرم بهما. لو مات أحد الحجاج وهو بيحرم وهو في الإحرام يعني، يكفن في ثيابه التي مات فيه، ثياب الإحرام. هذه المسائل التي ينبغي أن تراعى عموما في الكفن. بالك الكفن يكون ساتا لكل الجسد ما أمكن، إن ما حصلش بحنا بنكمل الباقي بحشيش أو إذخر لو موجود إذخر، وإن هو يكون من مال الميت إن ترك مالا، وإن أحد جاءه به فلا حرج. لا أصل الموضوع وذا الواجب في المسألة. جيد. بعد هذا ما يستحب في الكفن؟ يستحب في الكفن أربعة أمور. الأول البياض، أن يكون الكفن أبيض، ده مستحب. يعني مستحب يعني واحد كفن واحد في ثياب أي لون يصح ويجوز، لكن السنة أنه يكفن الميت في الأبيض لقوله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. يعني لا أريد أن أذكركم كثيرا بهذا، كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه، فهذا أقل ما يجب. وأبخل الناس من دخل بالكلام، ده كلام ما استعش حاجة من دين، هتقول صلى الله عليه وسلم فيرفعك الله بها درجة بلك، ويعطيك بها 10 حسنات، ويحط بها عنك خطيئة، وتقرب بها منه صلى الله عليه وسلم خطوة، تبقى قريب منه خطوة صلى الله عليه وسلم، وكلما زدت كلما قربت منه حتى تكون معه صلى الله عليه وسلم. إن أقربكم مني مجلسا أكثركم علي الصلاة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلا تغفلوا عن هذا أبدا. فلقوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها. خير ثياب المسلم الأبيض، أحسن ثياب، ها؟ وتلبسونها في الدنيا وتكفنون فيها الموت في الآخر. لكن لو الواحد لبس هو في الدنيا ثياب لونه غير الأبيض حرام؟ لا مش حرام، عادي خالص يجوز يعني. وكذا أيضا لو كفن في ثياب لونه أصفر أخضر ما يضر، لكن السنة والأفضل والمستحب المستحب هو يكون أبيض. كذلك أيضا يستحب أن يكون الكفن أثوابا ثلاثة. ثلاثة إيه؟ أثواب. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة أدرج فيهن إدراجا. قلنا نحن بنجيب الميت ونجيب هذا الثياب، وهي الآن معروفة التي يكفن فيها الميت، يذهب لمواطن بيع الثياب قل له عايز كفن فبيعطيه الثياب هذه معروفة بصفتها عند الباعة. بالك بيجيب الكفن يفرد، بيكون ثلاثة طبقات، يفرد أول طبقة وفوقها الثانية وفوقها الثالثة، ها؟ وضع الميت يعني فرضهم هكذا مثلا، هذا شرط فنأتي به عمليا فيما بعد، وليكن فرضهم بعرض هذه المنضدة هكذا على هذه المنضدة فوق بعض ثلاثة طبقات، يضع الميت هكذا مثل هذا الكتاب بالعرض بتاعه، فرضهم كده هو بالطول، ها؟ وما يتضعه هكذا بعرضهم، ثم يأتي فيأخذ أول بقى طبقة اللي هي أعلى طبقة، فيأخذ طرفها هذا الأيمن ويحطه عليه، أخذ بالك، ويأتي بطرفها الآخر ويروح قفله على طرف اللي حطه ده، يبقى كده لف عليه أول إيه؟ أول طبقة، ثم يأتي بالثانية يجيب طرفها ده ويروح حطه في طرف الإيه اللي فات، والطرف الآخر عليه، وهكذا الثالث، وبعد هذا يكون هو بهذه الصورة يكون كفن الإيه الميت، ثم يربطه بقى كما سنذكر الآن. فيكون ثلاثة أسواب، هذا مستحب. لو أن شخصا كفن في ثوب واحد يضر؟ لا يضر، عادي يجوز. أو ثوبين لا حرج، لكن الأكمل والأحسن والسنة أن يكفن الميت في ثلاثة أسواب، وهذا أمر غير معجز ولا غير يعني مكلف ولا في صرف ولا حاجة. أن يكون أحد هذه الأسواب ثوب حبرة. الحبرة دوت ثياب مخطط، ثياب مخطط، وده برضو بيتباع الآن مع الكفن، ثياب كده أبيض أملس، وتلاقي كده في خط كده أسود ولا حاجة، في خط أسمر، هذا يكون أحد هذه الثلاثة إذا تيسر ذلك. هب ما تيسرش حاجة زي كده، ما عادش بيصنعوه، ما عادش موجود، مكلف مش عارف، خلاص يأتي بثلاثة أسواب من الإيه البابتة ولا حاجة وكفن فيها وخلاص ما يضر. كذلك أيضا ورد عن جابر رضي الله عنه بلفظ من وجد ساعة، اللي يكون عنده يعني ساعة وعنده إمكانية، فليكفن في ثوب حبرة، يجيب ثياب إيه حبرة، حبرة يعني مخططة. وهذا الحديث مراد به كما قلنا أن يكون الحبرة ديت واحد من ثلاثة، يكون الثوبين بيض تماما والثالث يكون حبرة مخطط بالأبيض على أسود، ما لقيش الكل ابيض. لو وجد الحبره بس يجوز يكفن فيه، يكفن فيه واحده ما يضر. لكن الاكمل ان هو ياتي يجمع الامرين الابيض والحبره، هذا اكمل الكفن يعني. كذلك ايضا تبخيره ثلاثا، يبخر هذا الكفن يطيبه يعني، لقوله صلى الله عليه وسلم اذا جمرتم الميت فاجمروه ثلاثا. الاجمار اللي هو التبخير يعني، وهذا الحكم حكم تبخير الكفن تطيبه يفعل الا بالمحرم. المحرم لا يطيب، لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة قال لا تطيبوه. يعني معروف ان المحرم يحرم عليه الطيب، الذي يحرم بالحج والعمرة من المسألة يحرم على المحرم ان هو يمسها الطيب، لا يمس طيبا. فكذا لو مات هو محرم لا يمس طيبا ايضا، لانه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث في لباس الاحرام، فينبغي ان يكون على نفس الهيئة. بعد ذلك لا يجوز المغالاة في الكفن ولا الزيارة فيه على الثلاثة، مش يخليهم خمسة ولا أربعة، هو آخر المسموح بثلاثة، من واحد لثلاثة، السنة ثلاثة، أربعة لا، خمسة لا، ليس لهذا أي قيمة وليس له أي معنى، لأنه دل على السنة من غير يعني مبرر. لا سيما إذا قلنا إن الكفن في حد ذاته أصلا ليس مقصودا لذاته، إنما مقصود للتعبد تعبدا، لأنه بخلاف ما كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو فوق الثلاثة يعني، إذا زاد عن ثلاثة لا يصح ولا يجوز، لأنه خلاف ما كفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم فيما سبق. وفيه ضاع للمال هو منهي عنه، لا سيما والحي أولى بالمال من الميت. قال صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، هذا أمر كرهه الله لعباده. فمن هذا المكروه المحرم يعني، والكراهة هنا معنى التحريم في الحديث إضاعة المال. أيضا المرأة في ذلك كله كالرجل، إذ لا دليل يدل على التفريط، فيما سبق هذا المرأة فيه تماما كالرجل، ما في أي فرق بينهما في ذلك يعني. بعض من يقول أن المرأة تكفل في سبعة أسواب أو خمسة، هذا جاء في أحاديث ضعيفة لا يثبت ولا يصح، إنما الصحيح أنها كالرجل تماما في ذلك. وسأتي في الكيفية إن شاء الله كيفية التكفين للرجل بتفصيل عمليا يعني، وما يصنع بالمرأة عند التكفين. في هذا القدر كفاية في هذه المرة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.